السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير الآيات الأخيرة المباركة بحول الله تعالى وكرمه من سورة هود، وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ربنا تعالى يقول مسليا للرسول صلى الله عليه وسلم في تكذيب مشركي قومه فيما آتاهم به من عند الله تعالى بفعل بني إسرائيل، يعني ربنا تعالى يواسب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، وإن كان قومك كذبوك فلا تحزن عليهم، فإن بني إسرائيل كذبوا موسى فيما آتاهم به من عند الله. فيقول الله تعالى له: لا يحزنك ذلك، لا يحزنك تكذيب هؤلاء المشركين لك، وامض لما أمرك الله سبحانه من تبليغ رسالته، فإن الذي يفعل بك هؤلاء من رد ما جئتهم به عليك من النصيحة من فعل ضربائهم من الأمم قبلهم وسنة من سننهم. ثم قال جل ذكره: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، كما آتيناك الفرقان. فاختلف في ذلك الكتاب، فاختلف فيه قوم موسى، فكذب به بعضهم وصدق به بعضهم، كما فعل قومك بالفرقان من تصديق بعضهم وتكذيب بعضهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول الله تعالى: ولولا كلمة سبقت يا محمد من ربك بأنه لا يعجل على خلقه العذاب، ولكن يتأنى بهم حتى يبلغ الكتاب أجله لقضي بينهم. يقول لقضي بين المكذب منهم وبين والمصدق بإهلاك الله تعالى، بإهلاك الله عز وجل المكذب منهم وإن جاء المصدق. وإنهم لفي شك منه مريب، أي وإن المكذبين به منهم لفي شك من حقيقته أنه من عند الله مريب يريبهم، فلا يدرون أحق هو أم باطل، ولكنهم فيه ممترون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله جل ذكره: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. إذن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب وعدم معاجلتهم بالعذاب لقضي بينهم بإحلال العقوبة بالظالم، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة، وبقوا في شك مريب. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم التوراة، فلا شك أنهم مع القرآن الكريم الذي أوحاه الله إليك، غير مستغرب من هذه الطائفة اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين ألا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي لابد أن يقضي الله تعالى بينهم يوم القيامة بحكمه العدل لا شك. وفي هذه الآية كما قال الحافظ كثير قراءات كثيرة، ويرجع معناها إلى قوله تعالى وأنه جل ذكره سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، سبحانه وبحمده لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لا دقيقها ولا جليلها. ثم أخبر لما أخبر الله تعالى بعد ذلك بقوله لما أخبر أنهم لم يتمسك أهل التوراة بكتابهم واختلفوا فيه، أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين معه بالاستقامة على كتاب الله والثبات والاعتصام به، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقم على كتاب الله تعالى وأن يداوم على الثبات وعلى الاستقامة على أمر الله تعالى، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهي عن الطغيان والبغي، فإنها مصرعة حتى ولو كان على مشرك. نعم والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله به العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخله الله تعالى له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمرهم سبحانه جل جلاله بالاستقامة على طريقته وبالسير على هديه والاعتصام بكتابه والاستمساك بالعقائد الصحيحة والشرائع التي أنزلها الله سبحانه، وأن يعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويداوموا على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. ثم قال لهم إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء سبحانه وبحمده، وسيجازيكم عليها. ففي ذلك ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها. والاستقامة يا الحبيب الغالي هي الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين أو الشمال. فاستقم على امتثال أمر الله. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وروى الدارمي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. نعم والله، اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم. نعم والله. فاستقم كما أمرت، لا تروغ روغان الثعالب. وهكذا الاستقامة، كما سئل أبو هريرة وغيره عن الاستقامة فقال: هل أخذت أرضا ذات شوك؟ فيعني أمره أن يتقي هذه الأشواك، ويسير العبد على طريقة الله تعالى. ومن تاب معك، استقم أنت وهم، يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته. قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. نعم. وربنا تعالى يقول: ولا تطغوا فاستقم ولا تطغوا. بالله عليك تدبر هذا، أمر بالاستقامة والاعتصام بالقرآن والكريم والسنة، ولا تطغوا وهو مجاوزة الحد، أمر بالاستقامة ونهي عن مجاوزة الحد. لا تتجبر على أحد ولا تتكبر على عبد من عباد الله. ولذلك قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا إله إلا الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يحذرنا ربنا تعالى عن الميل إلى الظالمين، سواء كانوا مشركين أو كانوا من أهل الظلم من أهل الإسلام. ولا تركنوا، الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون للشيء والرضا به. قال قتادة معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم. وقال ابن جرج: لا تميلوا إليهم. وابو العالي يقول: لا ترضوا بأعمالهم. وكل هذه معاني متقاربة كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. وقال ابن زيد: الركون هنا الإدهان، يداهن، وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. وإن كانوا ظلم من أهل الإسلام لا ينكر عليهم ظلمهم، نسأل الله العافية. وتركنوا، قرئت تركنوا، وهذه قراءة الجمهور، وقرئت تركنوا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، سواء كما ذكرنا أهل الشرك أو الملحدين أو كذلك العصاة عامة، و الراجح أنها عامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولذلك يقول الله تعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وهذه الآية تدل على هجران أهل الكفر والمعاصي والبعد عنهم، فإن صحبتهم إما أن تكون كفر أو صحبتهم تكون معصية على حسب الصحبة. إذا الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قال الحكيم عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وطرف ابن العبد. فربنا تعالى يقول فتمسكوا من ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الذي يركن إلى الظالمين ويعينهم ويرضى بظلمهم فتمسوا النار والعياذ بالله، وتمسوا يتحرقوا النار بسبب مخالطة ومصاحبة وممالأة لهؤلاء الظلمة وموافقة إياهم في أمورهم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل سوء. ثم يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته وما لكم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون أو ولا يحصلون لكم شيئا من الثواب. ثم لا تنصرون أي لا يدفع عنكم العذاب، لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. فلا شك أنه في هذه الآية تحذير شديد من الركون إلى الظالم كل الظلمة، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقة على ذلك ورضى بما هو عليه من الظلم. وإذا كان الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة أنفسهم بالله عليك؟ اللهم أجرنا من حالهم يا رب العالمين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول في هذه الآية أفاد وأجاد جدا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأقم الصلاة طرفي النهار يعني الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ولفظ الصبح والمغرب هذا أنكره عدد من الأئمة، الصبح يوافق عليه وبعضهم اتفق ذكر الاتفاق على ذلك كالحفظ كالإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه، وأيضا ذكر ذلك غيره. وأما المغرب ففيه نزاع قوي وبعضهم أنكر أن يكون المغرب، يعني هذا القول الأول رجحه الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه. و القرطبي قال وأنه الظاهر، لكن ابن العربي قال والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرف الليل، فقلب القوس ركوة وحاد عن البرجاس غلوة. فقال الطبري والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح، فدل على أن الطرف الآخر المغرب ولم يجمع معه على ذلك أحد. أجاب القرطبي فقال هذا تحامل من ابن العربي في الرد وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد، وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح، وقد وقع الاتفاق إلا من شذ بأن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يوم ذلك يفطر فيه يوم فطر وعليه القضاء والكفارة، وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار، فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح، وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيما تقدم والله أعلم. وأيضا القول الثاني قال الحسن وقتال والضحاك وغيرهم هي الصبح والعصر، وقال مجادي الصبح في أول النهار والظهر والعصر في من آخر النهار، وكذا قال محمد بن كعب والقرظي والضحاك في رواية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ما المراد بطرفي النهار؟ كما ذكرنا عدد من أهل العلم قالوا منهم ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال الصبح والمغرب، وأنكر ذلك عليه خاصة في المغرب. ويعني القول الثاني الصبح والعصر، والقول الثالث الصبح في أول النهار والعصر والظهر والظهر والعصر من آخره. وزلفا من الليل قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء. وزلفا من الليل أي في زلف من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض، ومنه سميت المزدلفة، سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة يقرب منه أو بقرب مكة، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني وزلفا من الليل. قال السعدي يدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء ويتناول ذلك قيام الليل، فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله عز وجل. ثم يقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، المراد بالحسنات هنا في هذا الموطن خاصة جماهير أهل العلم قالوا به بأن المراد بها الصلاة، وقيل أنها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وفي هذا الموطن أفاد وأجاد جدا أيضا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فقال قال الحسن في قوله وزلفا من الليل، قال يعني المغرب والعشاء، ثم قال وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك إنها صلاة المغرب والعشاء. قال وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت في قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ عنه أيضا في قول والله تعالى أعلم. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. ولذلك في الصحيحين أيها الحبيب الغالي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ كوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى أو هل يبقي من درن شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله تعالى بهن الخطايا. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي صحيح البخاري أيضا قال صلى الله قال ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وروى الإمام أحمد والحديث روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بما شئت. ربنا يا رب يحفظنا من كل فتنة ويغفر لنا كل ذنب ولكل مسلم. يعني انظر إليهم إذا أغوته نفسه وأغواه الشيطان سرعان ما يتوب إلى الله، وهذا رحمة من رب العالمين أن يتفضل رب العزة على العبد إذا عصى ربه أن يتوب إليه. قال فافعل بما شئت، فلم يقل رسول الله شيئا، فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه، لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله بصره ثم قال رده علي، فرده عليه فقرأ عليه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة. وراء الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله مسعود أيضا قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب وهم جعلنا منهم، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسه بيده لا يسلم عبد قلب حتى لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا وما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه ولا يترك خلف ظهر إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئة بالسيء ولكن يمحو السيئة بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. نعم إن الخبيث لا يمحو الخبيث، ويعني الذي يكسب مالا حراما ويتصدق به على اليتيم والأسماء والأرض لا تتصدق ولا تكسب مالا حراما. ولذلك الأحبة الكرام أيضا روى ابن جنود الطبري رحمة الله عليه عن أبي اليسر، وأبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم، الحديث في ضعف، بتمرا بدرهم، فقلت إن في البيت تمرا أطيب وأجود من هذا، فدخلت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، فلم أصبر حتى أتيت أبو بكر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهل مثل هذا حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقال أين أبو اليسر، فجئت فقرأ علي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال إنسان يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة عليه الصلاة وتم السلام. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أقم فيه حد الله مرة أو مرتين، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين هذا الرجل القائل أقم فيه حد الله؟ قال أنا ذا يا رسول الله. قال أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك ولا تعد. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لو قلت كيف يكون حد والرسول يقول له أقمت الصلاة معنا أو أحسنت الوضوء، نقول الصحابي ظن ذلك حدا وظنه أنه كبير من كبائر الذنوب، وإنما هو ألم ببعض اللمم صغائر الذنوب كالقبلة وما شابه ذلك كما في الأحاديث الأخرى. ورسول الله عرف إما من بعض أصحابه أو عرف بشواهد بقرائن الحال والله تعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمة الله تعالى عليه ساق بسنده عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة، فقال رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى. قال فإن هذا يأتي على ذلك. وهنا أيضا من مكفرات الذنوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد عن أبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لفعل الخيرات. وتستفيد من هذه الآية أنك إن عصيت ربك ووقعت أغواك الشيطان في زلة لا تستسلم للشيطان ولا تيأس من رحمة الرحمن، وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتنشط في العمل الصالح، وتعلم هذه الآية تأخذها قانون رباني معك إلى أن تدخل قبرك إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية رأيت شيخنا حفظ الله تعالى فضلة الشيخ مصطفى العدوي كثيرا ما يفتي بموجبها في كثير من المعاصي خاصة التي ليس فيها حد، يفتي السائل ويقول له أكثر من الحسنات ويتلو هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. فأقول أحبة الكرام يقول الله تعالى بعد ذلك فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما يقع منهم من الشر والمنكرات من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا؟ قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجأة نقمه، ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة المباركة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك الصالحين حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين، نسأل الله العافية. ولذلك يا أخي، ربنا تعالى لما ذكر إهلاك الأمم المكذبة للرسل في هذه الآيات المباركة وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال، ذكر سبحانه جل ذكره أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان ولكنهم قليلون جدا. وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم ويكون حجة الله أجرها على أيديهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولكن اتبع الذين ظلموا ما أتروه فيه أي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف ولم يبغوا به بدلا وكانوا مجرمين ظالمين باتباع ما أترفوا فيه فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة المباركة أن يكون فيهم دائما أبدا بقايا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين ربهم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرونهم من العمى. وهذه الحال أعلى حالة يرغب فيها الراغبون وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صدق الله سبحانه. وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه، والحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون. وقامت مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. قال السعدي: ويحتمل معنى آخر أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. صدق ربي جل ذكره. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، سبحانه وبحمده. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يخبر الله تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته سبحانه ألا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين السبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما هو فيه ويرى الضلال في قول غيره. إلا من رحم ربك، نسأل الله يجعلنا منهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين من إيمان وكفران، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم وذاهبهم وآرائهم. وقال عكرمة: مختلفين في الهوى. وقال الحسن: مختلفين في الرزق. وهذا لا، هذان القولان ضعيفان، كما قال الحافظ الكثير: والمشهور الصحيح الأول، أي مختلفين بالإيمان والكفر. إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين الذي أخبرتهم به الرسل، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الأنبياء والمرسلين، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا: إن اليهود افترقت 71 فرقة وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ربنا تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين، أي الخلق لا يزالون مختلفين. بعض أهل العلم خص فقال: اليهود والنصارى والمجوس، إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية، أهل الملة الحنيفية السمحة، أهل الإسلام أهل التوحيد الذين يسيرون على طريقة إبراهيم الحنيف عليه الصلاة والسلام التي جاء بها رسول الله محمد. وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، اللهم اجعلنا منهم. وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصية الله أهل فرقة الأهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. صح، صدق. ولذلك خلقهم. قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خلقهم فريقين، وهذا أصح، خلقهم فريقين أيضا، وفمنهم شقي وسعيد. وقيل الرحمة خلقهم. وقال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصم إليه فأكثر، فقال طاووس: اختلفتما فأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا، أو لذلك خلقنا. فقال طاووس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم؟ قال: لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد والضحاك والقتادة: نعم، ربنا يريد بالناس اليسر ويريد بهم السعادة، لهم السعادة، ولكن الناس يتبعوا الشهوات ويتبعوا الشيطان، فلذلك يختلفون. ولذلك ويرجح معنى هذا القول، أو يرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقيل بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهم، كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله: ولا يزالون مختلفين. قال: الناس مختلفون على أديان شتى، إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف، قيل له: فلذلك خلقهم. قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء ابن أبي رباح والأعمش. وقال ابن وهب: سألت مالكا عن قوله: ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك، قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. واختار هذا القول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وعن مالك كما قال الحافظ الكثير فيما رويناه عنه في التفسير: ولذلك خلقهم، قال: للرحمة، وقال قوم: للاختلاف. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، عفوا، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فربنا تعالى تمت كلمته، يخبر جل ذكره أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه ممن يستحق، منهم من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ الجنة، أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي ليدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقا يسكن فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول قط، عفوا، تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب جل ذكره عليها قدمه فتقول قط قط وعزتك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي لما ذكر الله في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر، ذكر الحكمة في ذكر ذلك، فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي نثبت به قلبك ليطمئن. ويثبت ويصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد منافسة لغيرها، وتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. ولذلك ربنا تعالى يقول ويخبر في هذه الآيات عن أنباء الرسل المتقدمين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف جرى لهم من المحاججات والخصومات، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله تعالى حزبه وأهل الإيمان وخذل أعداءه الكافرين. كل هذا مما يثبت الله به فؤاد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يثبت به فؤاد المؤمنين أتباعه. وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف، وعن الحسن في رواية عنه وقتادة قال وجاءك في هذه، أي في الدنيا. والصحيح في هذه السورة المشتمل على قصة الأنبياء وكيف نجاهم الله والمؤمنين به وأهلك الكافرين، جاءك يا محمد فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتوقر بها المؤمنون. فقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. وقل للذين لا يؤمنون بعدما قامت عليهم الحجة ووصلت إليهم آيات الله، اعملوا على مكانتكم، اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون واثقون مما نحن فيه. وكما يعني اعملوا على مكانتكم، أيضا اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، إنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا، على إيماننا، على يقيننا، على تؤدة منا. وانتظروا إنا منتظرون، فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله جل ذكره وعده لرسوله، وجعل كلمته هي العليا، ونصر سبحانه نصرا مؤزرا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم يختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بقوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض، ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية، فالله سبحانه عالم الغيب، عالم غيب السماوات والأرض، ويعلم الغيب والشهادة، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيوفي كل عامل العمل يوم الحساب، فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كافي من توكل عليه وأناب، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل ذكره وتبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه جل ذكره فاعبده وتوكل عليه، قم بعبادته، ويا جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه وتوكل عليه. وفي ذلك عبادة الله والاستعانة به والتوكل عليه من عظيم ما يوفق به العبد لصلاح دينه ودنياه. ثم قال تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس الله سبحانه جل جلاله يخفى عليه شيء من مكذبيك، من الذين يكذبونك يا محمد، ولا شيء من الخلق جميعا لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأقوالهم، وسيجزي الجميع على ذلك تم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك يا محمد وحزبك عليهم في الدنيا والآخرة. وربنا تبارك وتعالى بقوله وما ربك بغافل عما تعملون، يعني عبد الله ربك لا يغفل عما يعمل عباده من الخير والشر، بل أحاط علمه بذلك وجرى به قلمه، وسيجزي على ذلك أتم الجزاء. نسأل الله الواحد الأحد أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا، وأن لا يخذلنا، وأن يرضى عنا، وأن يزيدنا نورا من نوره، وأن يتقبل منا إنه السميع العليم. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى مع سورة جديدة بإذن الله. نسأل الله يتقبل منا إنه السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.